هل يجوز العزل لغرض تربية الطفل في حالة الرضاعة الصناعية لمرض في ثدي الأم؟ الأصل العزل جائز، هذا هو الأصل. الأصل يجوز العزل للمصلحة الشرعية، الأسباب التي يتفق عليها الزوجان، لكن ينبغي أن لا تكون طويلة، لأن العزل كثير قد يسبب مشاكل على الجميع. لكن إذا كان في مدة قليلة، مثل ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء من هذا لنهانا عنه القرآن. فالعزل موجود في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينه عنه. نعم.